أنا لا ودم اللي سنت الأول وهي اللي سنت الأول أهيوا. ضربتك في الاسل ده بغض الظبط وضعني I'm gonna love you.